ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قل ادعوا الله قل ادعوا ولا تجهر بصلاتك ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها سبيلا.

فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخلع فلما أتيها نودي يا موسى إنك بالوادي المقدس طوي فاستمع لمن فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضي وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكا عليها وأهش بها على غنمي وهي فيها وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي وما واضمم يا لك إلى جناحك تخرج بيضا. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضا. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضا من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. أيها المستمع الكريم، لقد عشنا واستمتعنا إلى آيات من ذكر الله الحكيم. تلا علينا فاضلة القارئ الشيخ عبد الحكم فهمي جمعة، القارئ بالإذاعات العربية والمقيم بالنظام الأجهة القهلية. نقلت رقم تسلط الضوء لصاحبها الحكيم نير عبد الطوبة أبو الطامل، إدارة أولاده عبد ومحمد، وشكر الله صاحبكم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري كي نسبحك كثيرا.